الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أرسلت مع ابني مبلغا من المال للجمعية الخيرية، وكان في قرارة نفسي أنا نصفه زكاة ونصفه إفطار صائم، ولكن الابن لم يفهم ما أرمي إليه، حيث قام ووضع المال عندهم ولم يفسر لهم شيء وقال بأنها صدقة. تقول: هل أضع بدل الزكاة هذه التي وضعت على أنها صدقة، هل أخرج زكاة أخرى أم أكتفي بها؟ والله سيحاسبني على النية. الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط، والمزكي أمين على هذه الزكاة التي سيعطيها الفقراء، فإذا تلف هذا النصاب، أي تلف حق الفقراء في يد المزكي، فإن هذا التلف لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تلفا حصل بسبب تفريط المزكي نفسه وإهماله بأخذ كافة الاحتياطات التي تحمي حق الفقراء، وإما أن يكون تلف هذا النصاب بلا تعد ولا تفريط من المزكي. فإن كان التلف لهذا النصاب حصل بلا تعد ولا تفريط ولا تقصير ولا إهمال، فإن المزكي غير ضامن في هذه الحالة. وأما إذا حصل التلف بتعد أو تقصير أو إهمال أو تفريط من المزكي، فإنه يعتبر ضامنا لهذا النصاب وعليه ضمانه. هذه هي الإجابة باعتبار الإجمال والتأصيل. وأما باعتبار التفصيل فأقول: لقد أخرجت بارك الله فيك زكاتك وأعطيتيها ولدا من أولادك ليذهب بها إلى الجمعية الخيرية، وأنت تعلمين أن مصارف الجمعية ليست مصارف زكوية فقط، بل عندهم مصارف صدقات وغيرها، مصارف كثيرة، فهم يشرفون على أمور كثيرة من أمور الفقراء والمساكين غير الزكاة. فكان الواجب عليك عند توكيل ولدك في تسليم الزكاة للجمعية أن توضحي له توضيحا شافيا كافيا، أو تكتبي معه ورقة يسلمها لموظف الجمعية لتبيني فيها أن نصف المبلغ زكاة ونصفه صدقة، حتى يجعلوا الزكاة في مصارف الزكاة والصدقة في مصارف الصدقة. ولكنك كنت تنوين ذلك في نفسك ولم تخبري ولدك بذلك، وإن كنت أخبرتيه فربما لم يستوعبه لأن عقله ضعيف أو لا يزال صغيرا. فكان الواجب عليك من باب الاحتياط لحق الفقراء أن تكتبي ورقة معه وتقولين له: إذا وصلت إلى الجمعية فأخرج هذه الورقة وسلمها للموظف، أو أن تتصلي أنت بنفسك فتقولين للولد: إذا وصلت إلى موظف الجمعية فاتصل علي ودعني أكلمه حتى أبين له حقيقة الأمر. فبان بذلك أنك قصرت وأنك فرطت وأنك لم تأخذي الاحتياطات التي تحفظ حق الفقير، فيجب عليك ضمان هذه الزكاة وإخراج بدلها، لأن هذا النصاب قد تلف بتعديك وتفريطك وإهمالك وتقصيرك. فأنت وإن كنت أمينة من الأمناء، إلا أن الأمين ضامن إذا تلف المال في يده بسبب تعديه وتفريطه. فانظري إلى مقدار الزكاة التي ذهبت في حسابات الصدقات أو في حسابات أخرى، واغرميها واضمنيها وادفعيها بنفسك للفقراء، أو أعيدي دفعها للجمعية مع أخذ كافة الاحتياطات لإدخالها في حساب الزكاة، والله أعلم.